وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك العمل وهو عليه السلام يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليه. وفي فصل البيان من كتاب الموافقات جملة من هذا وهو مزلة قدم. فقد يتوهم أن إطلاق اللفظ يشعر بجواز كل ما يمكن أن يفرض في مدلوله وقوعا، وليس كذلك، وخصوصا في العبادات فإنها محمولة على التعبد وعلى حسب ما تلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح في الصلوات حين وضعت بعيدة عن مدارك العقول في أركانها وترتيبها وأزمانها وكيفياتها ومقاديرها وسائر ما كان مثلها حسب ما يذكر في باب المصالح المرسلة من هذا الكتاب إن شاء الله. فلا يدخل العبادات الرأي والاستحسان هكذا مطلقا، لأنه كالمنافي لوضعها، لأن العقول لا تدرك معانيها على التفصيل. ولذلك حافظ العلماء على ترك إجراء القياس فيها كمالك بن أنس رضي الله عنه، فإنه حافظ على طرح الرأي جدا، ولم يعمل فيها من أنواع القياس إلا قياس نفي الفارق حيث اضطر إليه، وكذلك غيره من العلماء، وإن تفاوتوا هم محافظون جميعا في العبادات على الاتباع لنصوصها ومقولاتها بخلاف غيرها من العادات، فإنهم قد اتبعوا فيها المعاني التي قال مالك فيها بالمصالح المرسلة والاستحسان مع بعد قاعدتها عن التعبديات اتباعا للمعاني المفهومة من الشرع على التفصيل، ولم يرى أشد محافظة على الاتباع للسلف الصالح منه حسب ما قاله العلماء عنه. غير أن العبادات كالذكر والدعاء ونوافل الصلوات والصدقات إن فهم فيها توسعة عمل عليها بحسبها لا مطلقة، فإن الإنسان قد أمر بذلك في الجملة مثلا فالتخصيص كالمخالف لمفهوم التوسعة، وإن لم يفهم من ذلك توسعة فلا بد من الرجوع إلى أصل الوقوف مع المنقول، لأن إن خرجنا عنه شككنا في كون العبادة على ذلك الوجه مشروعة أو قطعنا بأنها ليست مشروعة على الطريقتين المنبه عليهما في كتاب الموافقات، فيتعين الرجوع إلى المنقول وقوفا معه من غير زيادة ولا نقصان. ثم إذا فهمنا التوسعة فلا بد من اعتبار أمر آخر، وهو أن يكون العمل بحيث لا يوهم التخصيص بزمان دون غيره أو مكان دون غيره أو كيفية دون غيرها، أو يوهم انتقال الحكم من الاستحباب مثلا إلى السنة أو الفرض، لأنه قد يكون الدوام عليه على كيفية ما في مجامع الناس أو مساجد الجماعات أو نحو ذلك موهما لكونه سنة أو فرضا، بل هو كذلك. ألا ترى أن كل ما أظهره رسول الله صلى الله عليه وسلم وواظب عليه في جماعة إذا لم يكن فرضا فهو سنة عند العلماء، كصلاة العيدين والاستسقاء والكسوف ونحو ذلك، بخلاف قيام الليل وسائر النوافل فإنها مستحبات، وندب عليه السلام إلى إخفائها وكان يخفيها وإن أظهرها فيوما ما من غير إكثار، ولا يضر الدوام على النافلة مع إخفائها، وإنما يضر إذا كانت تشاع ويعلن بها. ومن أمثلة هذا الأصل التزام الدعاء بعد الصلوات بالهيئة الاجتماعية معلنا بها في الجماعات، سيأتي بسط ذلك في بابه إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد يبدون حديث وقفنا عند حديث العسير، أليس كذلك؟ ذكرنا التعليق عليه لما قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا أقضين بينكم بكتاب الله. ما كان في تعليق؟ طيب، على كل حديث أوله كما في الصحيح أن الرجل قال: إن ابني كان عسيفا، أي أجيرا على هذا، فزنى بامرأتي فأخبرت أن على ابن الرجم، فافتديت منه بمئة شاة وخادم، ثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني على أن على ابني جلد مئة وتغريب عام، وعلى امرأتي هذا الرجم. هذا كلام الأب، أب العسيف. بعدها قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. الحديث كما هو عندك. أهل البدع أو بعض المتكلمة قالوا هذا مخالف لكتاب الله، لأنه قضى بالرجم وبالتغريب، وأن هذا ليس إيش في كتاب الله. جاء رد المؤلف، ورد المؤلف هو مأخوذ من تأويل مختلف الحديث، من كتاب تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة عليه رحمة الله. قال عندك هنا: فهذا اتباع المتشابه إلى آخره. فالرد هنا يعني هنا الشبهة، يقول لك الحديث إن أنه عليه الصلاة والسلام قال: لأقضين بينكما بكتاب الله. والرجم، رجم الزاني المحصن، وكذا التغريب بالنسبة للبكر، هذا ليس إيش في كتاب الله. فجاء الجواب أن كتاب الله يطلق ويراد به القرآن، ويطلق ويراد به ماذا؟ الحكم، الحكم، مثل ما في الآية ذكر عندك في هذا لما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام إيش كتب بمعنى إيش حكم وشرع. هذا يعني خلاصة الجواب. وهذا يبين لك أن ما عند أهل البدع من إيش من اتباع المتشابه. فنعم الكتاب يحتمل أنه القرآن ويحتمل أنه ماذا اللي هو الحكم. فهذا جواب الذي ذكره الشاطبي وهو موجود عند أيضا ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث صفحة 600. ويمكن أيضا أن يعني يرد جواب آخر أنه الرجل جاء في القرآن ليس كذلك جاء في القرآن في القرآن الذي نسخ لفظه بقى حكمه في قوله والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. ويمكن قال أيضا أن الرجم والتغريب جاء في القرآن من خلال ماذا من خلال الآيات التي تأمر الرجل باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام وما أتاكم رسوله فاخذوه. ومن هنا استنبط الصحابي الجليل عبد الله مسعود رضي الله عنه على أن النمص جاء النهي عنه إيش في القرآن من خلال قوله تعالى إيش وما أتاكم رسوله فاخذوه عليه الصلاة والسلام. طيب عندنا الحديث الذي ذكر المؤلف رحمه الله وذكر الإشكال الذي يرد بعض أهل الأهواء حديث مثل أمتي كمثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره. وأن هذا يتعارض مع حديث خير القرون قرني. الإمام الشاطبي رحمه الله يعني كان جوابه يعني بغاية الإحكام. هو طبعا جوابه هنا ليس جواب ابن قتيبة ويتبين لك أن فعلا أن الشاطبي إمام محقق. وجوابه هنا أدق من جواب أدق وأعمق من جواب ابن قتيبة عليه رحمة الله. الجواب الذي بين أيدينا جواب الشاطبي يعني أنه بين لك قاعدة مهمة قضية أن الصحابة هم خير الناس وأفضل الناس. هذا أمر إيش هذا أصل وإن شئت فقل هذا أمر محكم أمر معلوم من الدين بالضرورة. وما قد يشتبه يرد إيش ما قد يشتبه وما قد يشكل يرد إلى هذا المحكم. أما ما جاء حديث مثلا أن أمتي كالغيث لا يدرى أول خير مخلف كما قال عندك الشاطبي رحمه الله يحمل على إيش إما على حال أو زمان أو نحو ذلك. وإلا في الأصل والأمر المحكم أن الصحابة هم خير الناس رضي الله عنهم أجمعين. هذا جواب الشاطبي رحمه الله. أما جواب ابن قتيبة هو جواب العلماء. لو جيت مثلا ابن قتيبة مثلا ممن تكلم عن المسألة أو شيخ الإسلام ابن تيمية أو الحافظ ابن حجر لما تعرض لهم هذه المسألة كلهم يعني رحمة الله عليهم جميعا كلهم يقررون الأصل اللي هو إيش أن الصحابة إيش هم خير الناس. لكن كيف يجمع بينه وبين الحديث هذا الذي يعني تتباين فيه الأفهام أو تتنوع. ابن قتيبة رحمه الله لما أورد الإشكال قال لسنا نشك في أن صحابته خير ممن يكون في آخر الزمان وأنه لا يكون لأحد من الناس مثل الفضل الذي أوتوه. فإذا هو يقرر الأمر إيش المحكم. طيب على ماذا يحمل الحديث حديث مثل أمتي كالغيث؟ قال يحمل على التقريب لهم من صحابته يعني أنهم إيش يقتربون إيش أو يقربون من مقام إيش صحابته رضي الله عنهم. وقال هذا يعني جاء في لغة العرب يقولون أوجه هذا الثوب أحسن أم مؤخره مع المتقرر إيش أن وجهه إيش أحسن وخير من إيش. لكن لما يكون الثوب حسنا فيكون وجهه يقارب إيش يقارب آخره وطرفه. هذا جواب ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث صفحة 31 و100. شيخ الإسلام رحمه الله لما جاءت المسألة هذه قال وهذا كلهم تجدهم كلهم يتفقون على الصحابة خير الناس ولا لا كان ولا يكون مثلهم رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام لكن لا يتصور أن بعض المتأخرين يعمل مثل عمل بعض أكابر السابقين كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وحديث أمتي كالغيث قال مع أن فيه لينا. فالشيخ يعني يرى أن الحديث فيه لين وإن كان كما ذكر عندك المحقق جملة من العلماء أثبته. والحافظ بن حجر يعني قال أن الحديث يعني حسن وطرقه تتعدد تصل إلى درجة إيش إلى درجة الصحة هكذا في الفتح. نرجع إلى كلام شيخ الإسلام قال وحديث أمتي كالغيث مع أن فيه لينا فمعناه في المتأخرين من هذه الأمة من يشبه المتقدمين ويقاربه حتى يبقى لقوة المشابهة والمقاربة لا يدري الذي ينظر إليه هذا خير أم هذا. هكذا في الفتاوى 1171 و300. وكلام الحافظ بن حجر قريب من هذا لما جاء حديث بمعنى حديث أبي ثعلبة الخشني والذي ذكر عليه الصلاة والسلام فيه أجر العامل في آخر الزمان أنه له 50 منكم فقالوا منا منهم فقال إيش بل منكم. فذكر الحافظ نفس التقرير أن الصحابة هم خير الناس رضي الله عنهم. أما الأفضلي هنا فلا تستلزم إيش يعني كونهم أفضل في العمل لا يعني أنهم إيش أفضل من الصحابة. فمقام الصحبة إيش مقام الصحبة لا يعدله شيء رضي الله عن الصحابة أجمعين. طيب انتهينا من هذه المسألة. مسألة التفضيل بالأنبياء قال عندكم وجه الجمع بينهما ظاهر. كيف نجمع بين الحديث التي جاء فيها أنا سيد ولدي آدم وبين إيش لا تفضلوني على موسى وما في معناه؟ مر بكم شرح الطحاوية. إما أن نحمل التفضيل المنهي عنه على سبيل العصبية والفخر والحمية، أما إذا كان التفضيل ليس على ذلك فهو جائز. والجواب الثاني ذكره الشارح ابن أبي العز أن التفضيل يكون على سبيل العموم، أن تقول محمد عليه الصلاة والسلام أفضل أنبياء، لكن لا يعين المفضول. لا تقول أن محمد عليه الصلاة والسلام مثلا أفضل من إيش مثلا من موسى أو من عيسى، لأن التعيين هذا قد إيش يلحق المفضول شيئا من إيش شيئا من الغضاضة. هذا بعض كلام الذي ذكر شيخ الشارح في موضعه. حديث قول عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه، أيضا هذا في تأويل مختلف الحديث صفحة 52 و100 تحقيق الأصفر. أولا هو كما يعني يجب أن يسلم للنص، هذا قاله عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى. الأمر الثاني الذي ذكره ابن قتيبة، يقول ابن قتيبة رحمه الله لما ذكر الحديث والاعتراض الذي اعترض به أهل الهوى وأهل الكلام، قال رحمه الله كثير من أهل الفقه قد ذهبوا إلى أن الوضوء يجب من مس الفرج في المنام واليقظة بهذا الحديث وحديث إيش من مس فرجه فليتوضأ، أخرجه البخاري. وإن كنا نحن لا نذهب إلى ذلك. إذن هذا جواب أنه أصلاً أن من مس فرجه سواء كان إيش يقظة أو منام فإنه إيش عليه أن يتوضأ. الجواب الثاني هو ما ذكره عندك الشاطبي رحمه الله لما قال أنه مثلا لو واحد مثلا الشخص مس فرجه وهو متيقظ يعني ينتبه لهذا الأمر أليس كذلك؟ فلو أصابه شيء من النجاسة لأزاله، لكن لو أنه مس فرجه أو موطن أو مظنة النجاسة وهو نائم إيش قد لا يعلم بذلك أليس كذلك؟ الكلام في هذا بين. طيب قال رحمه الله فصل ومنها تحريف الأدلة عن مواضعها. هذا المأخذ الخامس من مآخذ إيش أهل إيش أهل الهوى. فمر بنا المأخذ الأول والثاني والثالث الرابع، فمنها رد الحديث الصحيحة ومنها الاحتجاج بالحديث الموضوعة والمكتوبة، والثالث التخرص في الكتاب والسنة دون علم بلغة العرب وفهمها، والرابع الذي أطال فيه رحمه الله كما هو واضح اللي هو إيش اتباع المتشابهات وترك إيش الواضحات المحكمات. فهذا نعتبره يمكن إيش هو الأمر الخامس تحريف الأدلة عن مواضيعها. وخلاصة الكلام كما تلاحظون من خلال ذكره كلامه رحمه الله كله ينصب على ماذا؟ على البدعة الإضافية يعني التي سيأتي عنها الحديث، لأن فعلا هذه البدعة هي محل اشتباه. ولهذا قال عندك رحمه الله قال بأن يرد الدليل على مناط فيصرف عن ذلك المناط إلى أمر آخر موهما أن المناطين واحد، وهو من خفيات تحريف الكلم. فهذا فعلا يعني هو موطن هذا أن في فعل محل اشتباه، والبدعة الإضافية كما لا أخفى عليكم هي موطن هي أيضا إيش موطن خفاء لما فيها إيش، لأنه يلتبس فيها الحق بالباطل وتلتبس فيها السنة بالأمر المحدث. ولهذا شيخ الإسلام قرر قريبا من كلام الشاطبي رحمة الله عليهم فقال لما جاء في هذا الباب قال واعلم أنه ليس كل أحد بل ولا أكثر الناس يدرك فساد هذا النوع من البدع، لا سيما إذا كان من جنس العبادات المشروعة. قال واعلم أنه ليس كل أحد بل ولا أكثر الناس يدرك فساد هذا النوع من البدع، لا سيما إذا كان من جنس العبادات المشروعة. كذا اقتضى الصراط المستقيم الثاني صفحة 600. قوله رحمه الله فإذا أتى المكلف في ذلك الأمر بكيفية مخصوصة أو زمان مخصوص إلى آخره، هذا التقرير مربنا في بداية الجزء، هذا الجزء الثاني صفحة 21، صفحة 21 مربنا أن ما أطلقه الشارع ينبغي إطلاقه، فلا يقيد ما أطلقه الشارع بلا دليل أليس كذلك، ولا يخص ما عممه الدليل ما عمم يعني ما جاء عاما في النصوص، فالذي يخصص ما جاء الدليل بعمومه عليه الدليل، والذي يقيد ما أطلقه الدليل أيضا عليه الدليل. ومن ذلك مثلا كون الشارع مثلا الحكيم أمر بالذكر مطلقا، أمر مثلا بالدعاء مطلقا، فكون الشخص يلتزم بكيفية معينة أو زمان معين يعني يلتزم بذلك ويتحرى ذلك على سبيل الالتزام، فهذا الالتزام من جهة الكيفية أو من جهة الزمان يعتبر إيش؟ يعد ابتداء، يعد ابتداء وحداثا في دين الله تعالى. قال عندكم رحمه الله: فإذا ندب الشرع مثلا لذكر الله فالتزم قوم اجتماع عليه على لسان واحد وصوت واحد أو في وقت معلوم مخصوص عن سائر الأوقات، لم يكن في ندب الشارع ما يدل على هذا التخصيص الملتزم. فهذا الأمر ليس مشروعا من عدة جهات. الأول ما ذكره رحمه الله بقوله لم يكن في ندب الشرع ما يدل على هذا التخصيص الملتزم، فكون مثلا التزم مثلا بذكر الله تعالى مثلا بصوت واحد يسمونه الذكر الجماعي، فهذا لا دليل عليه، الشارع لم يدل على هذا ايش التخصيص وهذا الالتزام. الثاني لما قال بل فيه ما يدل على خلافه، يعني الاول ما نقول، الاول نقول لا دليل على هذا، لا دليل على ايش على هذا الفعل وعلى هذا الصنيع. الثاني لا، بل ايش بل هذا يعني يعتبر ايش خلاف ايش ما جاء به الدليل، لما قال بل فيه ما يدل على خلافه. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك كون التزم بهذه الهيئة الغير الشرعية، هذا يعني توهم ماذا يفهم منها ماذا التشريع. والإمام الشاطبي دائما يؤكد على أن البدعة ما تنفك عن ماذا؟ لا تنفك عن تشريع نسأل الله العافية. وهذا الذي جاء بالتنزيل في قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فهو بابتداعه كون التزم بذكر بهيئة مخصوصة بصوت واحد باجتماع معين يتحرى ويتقصد زمان بهذا الالتزام وهذا الأمر الراتب، هذا يعد نوعا من التشريع. وهذا سيأتي معنا إن شاء الله فيما بعد في مواطن أخرى. من ذلك مثلا الشاطبي قرر هذا المعنى وقال أنه يفهم من التشريع، قال في موطن آخر قال: وضاها به تخصيص الشارع أياما بعيانها. يعني الآن هذا وجه مضاهاته، أنه إيش أنه الآن لما يعني يلتزم بذكر الله تعالى ذكر الجماعي الآن، يعني مثل ما تجد مثلا في بعض مساجد المسلمين إذا انصرف من الصلاة ذكر الله تعالى ذكرا جماعيا، فهو الآن إيش يضاهي ماذا العبادة إيش الشرعية، يضاهيها ويزاحمها بل تندرس أليس كذلك. تجد مثلا الذين اعتادوا على الذكر الجماعي قضية استغفر الله ثلاثا اللهم أنت السلام والأذكار التي جاءت لا يلتزمون بها، انشغلوا بالبدعة وتركوا السنة. يقول الشاطبي: وضعها بها تخصيص الشارع أياما بعيان دون غيرها فصار بدعة إذ هو تشريع بغير مستند. هذا سيمر بنا فيما بعد. الأمر الثالث لما ذكر في الأخير قال يدل على ذلك ترك التزام السلف، أن السلف الصالح ما عهد عنهم من يعيش أنه مثلا يذكر الله تعالى إيش ذكرا جماعيا الذكر الجماعي أو الدعاء الجماعي أو نحو ذلك بهذا الالتزام بهذا الأمر الراتب وبهذا التحري، ولو كان خيرا لسبقونا إليه رضي الله عنه. وهذا أيضا مما يعني يحمد للشاطبي رحمه الله قضية أن البدعة هي مخالفة لما كان عليه السلف، وكون السلف ما فعلوا ذلك فهذا الترك الراتب كما مر بنا مرارا، هذا الترك الراتب يعد ماذا؟ يعد سنة أليس كذلك؟ لأن سبقا مر بنا مرارا وكما قرر شيخ الإسلام في إقضاء الصراط المستقيم كون الصحابة رضي الله عنهم ما فعلوا ذلك ما نقل عنهم أنهم كانوا يذكر الله تعالى بصوت واحد أو ذكرا جماعيا ونحو ذلك، فكونه لم ينقل فيدل على إيش؟ على أن هذا أن الترك هو السنة، ولو نقل فكما مر بنا لو نقل توفرت الدواعي لنقله، فلما لم ينقل مع توفر الدواعي لنقله دل ذلك على أن الترك هو السنة وأن الفعل هو إيش؟ هو البدعة. يبقى أيضا تنبيه نبه يعني ينبغي أن يذكر في هذا المقام حتى لا يحصل شيء من الإفراط، أنه أحيانا قد إنسان يفعل عبادة في في في وقت لكن ليس على سبيل التعبد، بمعنى أن هذا الوقت يكون مثل هو إيش مظنة الفراغ عنده وعدم الانشغال، فهذا نبه عليه الشاطبي رحمه الله أنه إيش أنه هذا لا محذور فيه. كان يكون الشخص مثلا يعني مثلا في يوم من الأيام مثلا فرض أن يقول يوم الثلاثاء مثلا يعني يكون عنده مثلا وقت وفراغ أنه إيش مثلا يزور مقابر، فاعتاد أنه يزور مقابر هذا اليوم لأجل إيش لأجل إيش على عدم انشغاله، فهذا لا لا لا لا يعتبر لا يعد محذورا. وسيأتي معنا أيضا لما قال ومن ذلك تخصيص الأيام الفاضلة بأنواع من العبادات التي لم يشرع لها تخصيص، فإن ذلك التخصيص والعمل به إذا لم يكن بحكم الوفاق أو يقصد بقصد مثله أهل العقل وفراغ كان تشريعا زائدا. يعني يقول كون مثلا فعل هذه العبادة هكذا اتفاق هذا لا محذور فيه، الكلام إذا كان إيش على سبيل إيش التحري، ولهذا مثلا تجد كلام الإسلام إذا كان على سبيل إيش أن يكون أمرا راتبا معتادا. والأمر الآخر لما قال أو بقصد يقصد مثله أهل العقل وفراغ والنشاط، فإذا كان على سبيل هذا الوقت هو مظنة فراغه ومظنة أيضا نشاطه، يعني مثلا في هذا اليوم ينشط، فهنا ما واضح أنه الآن ليس هذا الزمان أو هذه الهيئة أو هذه كيف يتعدوا إيش يعني تخصيصا وتحريا، هذا كله سيمر بنا إن شاء الله فيما بعد. هو ذاك سيأتي كونه قيده بعدد، العدد يحتاج إلى دليل. سم هو نفسه يعني يقول كيفية هيئة عدد كون يتحرى عدد معين، والعدد هذا ما جاء به الدليل، فكون يتحرى هذا العدد هذا تشريع، وهذا التشريع يحتاج إلى إيش إلى دليل. والله الطريقه الشرعيه يعني هو كون الشاطبي رحمه الله قال هذا الكلام، قال طريقه في الدين مخترعه مرخات الله الطريقه الشرعيه، وقال يقصد بها التعبد، هو مهما كان يعني حتى لو ادعى واحد وقال انه ايش اني ما قصدت التعبد مهما كان، يعني الدعاء عباده الذكر عباده. والأمر الآخر أنه كونه يحتفي مثلا بهذا اليوم مثلا أو بهذه الهيئة، هذا الاحتفاء أو هذا التخصيص ما ينفك عن تعظيم، وهذا الملحظ نبه عليه شيخ الإسلام، كان عندي نقل لعله يجيب على الإشكال. يقول الشيخ في هذا المسألة يقول لا ينبعث التخصيص إلا عن اعتقاد الاختصاص، كونه خص مثلا يعني هذا الدعاء جاء بيش على هيئة معينة، هذا ذكر على هيئة معينة، فيقول لا ينبعث التخصيص إلا عن اعتقاد الاختصاص. ولو فرض أنه قال أنا لا أعتقد الفضل، يقول مثلا أنا لا أعتقد فضل إيش الدعاء الجماعي، أنا لا أعتقد فضل إيش الصلاة الفلانية مما أحدث، هذا ولو فرض أنه قال لا أعتقد الفضل، فلا يمكنه مع التعبد أن يزيل الحال الذي في قلبه من التعظيم، والتعظيم لا ينشأ إلا بشعور من جنس الاعتقاد. ثم قال الشيخ وقد يعتقد أنه بدعة، يعني مثلا لو جاء واحد طالب علم تبين له أنه مثلا أن ختمة القرآن مثل أنه ظهر له فعلا أن ختمة القرآن التي لنا شاعت وذاعت أنها بدعة، فالشيخ كان يحكي بدأ. لو أخذنا هذا المثال من باب التمثيل قال وقد يعتقد أنه بدعة، ثم ويعارضه ما روي فيه، الآن في معارضة صح ولا لا؟ يقول لكم الله ورد أثر عن السلف عن أحمد عن فلان، ويعارضه ما روي فيه أو فعل الناس أو أن فلانا فعله، أو بما يظهر له فيه ينفع الفعل الحضر الختمة يعني يجد رقة ويجد إلى آخره. فكما قال الشيخ فتحصل يكون هناك إيش خواطر إيش ما يكون مثل ما يكون خواطر إيش متعارفة متقابلة في في يعني في شعوره بأنها بدعة تجعله لا يعظم هذا اليوم. لكن هذه المعارضات أن الناس يفعلون يجد رقة كذا بعض السلف تجد إيش يعظم فهو ليس بالضرورة تكون الأمور كلها محضة. لكن كلام الشيخ متين يعني في قضية إيش أن هذا التخصيص ما ينفك عن إيش عن تعظيم والتعظيم اعتقاد يعني. هذا في الاقتضاء الثاني صفحة 606 كيف كون التزم بذلك على سبيل التحري كون يتحرى ذلك ويعني كون في تحري ويكون يتعمد ذلك ويكون يكون أمر راتبا هذا ولا المحذور. أما كون والله دعاء هكذا جاء اتفاقا ليس فيه هذا الأمر ليس كذلك. ولكن الكلام عن قضية إذا كان إيش على سبيل يجعل هذا الدعاء أمرا راتبا أمرا راتبا ويتحرى هذا الدعاء فكون يتحرى وكون مثلا يخص هذا الدعاء هذا التخصيص هذا التحري كون يعني يكون هذا أمرا راتبا هذا يحتاج كل دليل. إذا ما كان في دليل هذا ليس مشروعا. فصل ومنها بناء طائفة منهم الظواهر الشرعية على تأويلات لا تعقل يدعون فيها أنها المقصود والمراد لا ما يفهم العربي منها مسندة عندهم إلى أصل لا يعقل. ذلك أنهم فيما ذكر العلماء قوم أرادوا إبطال الشريعة جملة وتفصيلا وإلقاء ذلك فيما بين المسلمين لينحل الدين في أيديهم فلم يمكنهم إلقاء ذلك صراحا فيرد ذلك في وجوههم وتمتد إليهم أيدي الحكام فصرفوا عنايتهم إلى التحيل على ما قصدوا بأنواع من الحيل من جملتها صرف الهمم عن الظواهر إحالة على أن لها بواطن هي المقصودة وأن الظواهر غير مرادة. فقالوا كل ما ورد في الشرع من الظواهر في التكاليف والحشر والنشر والأمور الإلهية فهي أمثلة ورموز إلى بواطن. مما زعموا في الشرعيات أن الجنابة مبادرة الداعي المستجيب بإفشاء سر قبل أن ينال رتبة الاستحقاق ومعنى الغسل تجديد العهد على من فعل ذلك ومعنى مجامعة البهيمة مفاتحة من لا عهد له ولم يؤدي شيئا من صدقة النجوى وهو 119 درهما عندهم. قالوا فلذلك أوجب الشرع القتل على الفاعل والمفعول بها وإلا فالبهيمة متى يجب القتل عليها. والاحتلام أن يسبق لسانه إلى إفشاء السر في غير محله فعليه الغسل أي تجديد المعاهدة. والطهور هو التبرؤ من اعتقاد كل مذهب سوى متابعة الإمام والتيمم الأخذ من المأذون إلى أن يسعد بمشاهدة الداعي والإمام والصيام هو الإمساك عن كشف السر. ولهم من هذا الإفك كثير في الأمور الإلهية وأمور التكليف وأمور الآخرة وكله حوم على إبطال الشريعة جملة وتفصيلا إذ هم ثانوية ودهرية وإباحية منكرون للنبوة والشرائع والحشر والنشر والجنة والنار والملائكة بل هم منكرون للربوبية وهم مسمون بالباطنية وربما تمسكوا بالحروف والأعداد فقولهم إن الثقب على رأس الآدمي سبع والنجوم السيارة سبعة وأيام الأسبوع سبعة فهذا يدل على أن دور الأئمة سبعة سبعة وبه يتم وأن الطبائع أربع وفصول السنة أربعة فدل على أن الأصول الأربعة وهي السابق والتالي الإلهان عندهم والناطق والأساس وهم الإمامان والبروج 12 فدل على أن الحجج 12 وهم الدعاء إلى أنواع من هذا القبيل وجميعها ليس فيه ما يقابل بالرد لأن كل طائفة من المبتدعة سوى هؤلاء ربما يتمسكون بشبه يحتاج إلى النظر فيها معهم. أما هؤلاء فقد خلعوا في الهذان الربقة وصاروا عرضة للهزء وضحكة للعالمين وإنما يسندون هذه الأباطيل إلى الإمام المعصوم الذي زعموه وإبطال هذه الإمامة معلوم في كتب المتكلمين ولكن لا بد من نقطة مختصرة في الرد عليهم فلا يخلو أن يكون ذلك عندهم إما من جهة دعوة بالضرورة وهم محال لأن الضرورية ما يشترك فيه العقلاء علما وإدراكا وهذا ليس كذلك وإما من جهة الإمام المعصوم فبسماعهم منه لتلك التأويلات فيقال لمن زعم ذلك ما الذي دعاك إلى تصديق الإمام المعصوم دون تصديق محمد عليه السلام مع المعجزة وليس لإمامك معجزة والقرآن يدل على أن المراد ظاهره لا ما زعم فإن قال ظاهر القرآن رموز إلى بواطن فهمها الإمام المعصوم ولم يفهمها الناس فتعلمناها منه قيل لهم من أي جهة تعلمتموها منه أبمشاهدة قلبه مشاهدة قلبه بالعين أم بسماع منه، فلا بد من الاستناد إلى السماع بالأذن، ويقال فلعل لفظه ظاهر له باطن لم تفهمه ولم يقلعك عليه، فلا يوثق بما فهمت من ظاهر لفظه. فإن قال صرح بالمعنى وقال ما ذكرته ظاهر لا رمز فيه والمراد ظاهره، قيل له وبماذا عرفت قوله لك إنه ظاهر لا رمز فيه أنه كما قال، إذ يمكن أن يكون له باطن لم تفهمه أيضا. فلا يزال الإمام يصرح باللفظ، والمذهب يدعو إلى أن له فيه رمزا. ولو فرضنا أن الإمام أنكر الباطن، فلعل تحت إنكاره رمزا لم تفهمه أيضا، حتى لو حلف بالطلاق الظاهر على أنه لم يقصد. أظن الشيخ سعد أنك طلعت الشيخ سعد فيها الظاهر؟ فيه الظاهر. لا يبدو الصواب يا شيخ ما تجي ظاهر، يعني بعد الآن الكتابة كله هذا مأخوذ من فضائح الباطنية، حتى لو حلف بالطلاق الثلاث الظاهر ما لها محل من الإعراب. ففي نظري يعني تحذف كلمة الظاهر لو حلف بالطلاق على هو اللي جاءت هكذا، يعني أو أنت ابقى العبارة على ما عليه وأثبت عبارة إيش؟ الغزالي. الغزالي قال حتى لو حلف، اللي هو الإمام طبعا، حتى لو حلف بالطلاق الثلاث، يعني هو ربما حتى يعني بس في الجزئيه، يعني احنا لما قلنا حتى لو حلف بالطلاق الثلاث، لان هذا هو المثبت في فضائح الباطنيه ابي حامد، لعل الشاطبي رحمه الله لما قال حتى لو حلف بالطلاق الظاهر نقصد بالظاهر هو ايش؟ الثلاث. على كل ما يكون في اشكال، لكن هذا المثبت في كتاب ايش؟ فضائح الباطنيه. يقول يعني انه حتى لو حلف حلفا يعني حلفا حلف بالطلاق سواء قلنا بالثلاث او لا، فيقول ايضا يحتمل ان يكون هذا ايضا ايش؟ ان يكون فيه رمز. لكن هنا شيخ الكلام على الظاهر بس. اي كلامه بناء على الظاهر. لا هو يقول حتى لو حلف الطلاق الظاهر، يعني شخص هو اظهر الطلاق، واحد قال حلف، الامام حلف انه ما اراد الا أنا، فيحتمل أيضا الظاهر إيش له إيش؟ باطن. أنه نعم له رمز أو له باطن. لا سيأتي التعليق على العبارة. نقول أيضا حتى لو حلف بالطلاق الثلاث، هذا كما أثبته الغزالي، ولو ما أثبته وما أثبته الشاطبي يستقيم. تفضل. حتى لو حلف بالطلاق الظاهر على أنه لم يقصد إلا الظاهر، لاحتمل أن يكون في طلاقه رمز هو باطنه وليس مقتضى الظاهر. إن قال ذلك يؤدي إلى حسم باب التفهيم، قيل فأنتم حسمتموه بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن القرآن دائر على تقرير الوحدانية والجنة والنار والحشر والنشر والأنبياء والوحي والملائكة، مؤكدا ذلك كله بالقسم، وأنتم تقولون إن ظاهره غير مراد وإن تحته رمزا. إن جاز ذلك عندكم بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة المسر الله في الرمز، جاز بالنسبة إلى معصومكم أن يظهر لكم خلاف ما يضمره لمصلحة وسر الله فيه، وهذا لا محيص لهم عنه. قال أبو حامد رحمه الله ينبغي أن يعرف الإنسان أن رتبة هذه الفرقة أخص من رتبة كل فرقة من فرق الضلال، إذ لا تجد فرقة تنقض مذهبها بنفس المذهب سوى هذه الفرقة التي هي الباطنية، إذ مذهبها إبطال النظر وتغيير الألفاظ عن موضوعاتها بدعوى الرمز، كل ما يتصور أن تنطق به ألسنتهم فإما نظر أو نقل، أما النظر فقد أبطلوه، وأما النقل فقد جوزوا أن يراد باللفظ غير موضوعه، فلا يبقى لهم معتصمون، التوفيق بيد الله. طيب هنا في نسينا نعلق على كلام الشاطبي رحمه الله لما قال في صفحة 62 من طبعات مشهور، قال ولذلك حافظ العلماء على ترك إجراء القياس فيها أي في العبادات كمالك، فإنه حافظ على طرح الرأي جدا، ولا يعمل فيها على من أنواع القياس إلا قياس نفي الفارق، وأن مالكا لم يعمل في العبادات من أنواع القياس إلا قياس نفي الفارق. قياس نفي الفارق من باب التوضيح يسمونها الإلحاق من الفارق، يمكن يمثل له البعض أنه هو ليس قياسا، يعني أقرب ما يكون للفظ ويمثل له بقياس نفي الفارق، مثل كون عليه الصلاة والسلام قال مثلا لا يبولن أحد في الماء الراكد، يعني فقضية أنه مثلا قال لو بال مثلا في إناء وسكبه في الماء فالحكم إيش؟ واحد. يقول هذا ما ليس بالقياس، يعني هو إيش؟ هو يقول إيش؟ أقرب ما يكون إيش لللافظة أو ما يمكن يسمى إيش بتنقيح المناطق، هذا المقصود بالقياس إيش نفي الفارق. ولا القياس كما تعرفه مبني على إيش؟ على علة، أليس كذلك؟ على علة إيش؟ جامعة بين المقيس والمقيس عليه. طيب، قوله رحمه الله يعني لما قال غير أن العبادات إن فهم فيها توسع عمل عليها بحسبها، فهذا أيضا مما يعني يبين لك فساد البدعة الإضافية، كونه يخصص ما يخصص يعني ما جاء الدليل بعمومه أو يقيد ما أطلقه الدليل، فهذا ينافي ماذا؟ ينافي التوسعة. قال فالتخصيص كالمخالف لمفهوم التوسعة. نعم. قال وإن لم يفهم من ذلك توسعة فلا بد من الرجوع إلى أصل الوقوف، نعم، اللي هو الوقوف مع النص، لأن إن خرجنا عنه، خرجنا عن الوقوف على النص، شككنا في كون العبادة على ذلك الوجه مشروعة، أو قطعنا بأنها ليست مشروعة على الطريقتين ننبه عليهما في كتاب الموافقات. الذي ننبه عليه في كتاب الموافقات والله أعلم، ذكر عندك المحقق لحالة، اللي هو قضية الكلام عن الأدلة الشرعية، وأن الأدلة الشرعية ترجع إلى ضربين، هكذا يقول الشاطبي، إلى ما يرجع إلى النقل المحض، والثاني ما يرجع إلى الرأي المحض، وكلاهما يفتقر إلى الآخر. فالنقل المحض والكتاب السنة يحتاج إلى إعمال، أليس كذلك؟ إعمال النظر، يحتاج إلى استدلال، فأحدهما إيش يعني يحتاج إلى الآخر. فالذي يرجع إلى النقل المحض يعني هو الكتاب السنة على كلام الشافعي، قال يلحق به الإجماع، يلحق به مذهب الصحابي شرع من قبلنا، والثاني اللي هو الرأي المحض يلحق به الاستحسان والمصالح المرسلة، هكذا في الموافقة الطبعة القديمة الثالث صفحة 41. طيب الآن ننتقل، وذكر المؤلف رحمه الله مأخذا سادسا لأهل البدع، قال بناء طائفة منهم الطوائف الشرعية على تأويلات لا تعقل، يدعون فيها أنها المقصود والمراد. المؤلف رحمه الله طبعا تحدث كما لا يخفى عليكم عن الباطنية اللي هم أكفر من اليهود النصارى، زنادقة ملاحدة، وسبق مر بنا الحديث عنهم كما ذكر المؤلف رحمه الله في الجزء الأول صفحة 53 و200 و56 و257 جاء الكلام عنهم. الذي همنا في هذا المقام أن المؤلف رحمه الله يعني بيّن فساد مذهب القوم من جهة ماذا؟ أنهم إيش؟ لا يلتفتون ولا يعتدون إيش؟ بظواهر الشرع. وله رحمه الله كلمة جميلة في الموافقات في قضية أنه لا بد من التسليم للظواهر، وقال رحمه الله كذا، قال في الموافقات الاعتراض على الظواهر غير مسموع، يعني لا يلتفت إليه، الاعتراض على الظواهر غير مسموع، ولو جاز الاعتراض على المحتملات لم يبقى للشريعة دليل يعتمد عليه. يقول جاز الاعتراض على المحتملات، بمعنى أنه أحيانا النص الذي هو عفوا الظاهر من النص يقول لك يحتمل كذا يحتمل كذا، الاحتمال هذا يرد على النص ولا ما يرد؟ يرد. وكان أشار رحمه الله إلى الاحتمالات العشر التي يريدها من؟ يريدها الرازي، الذي يعني يريدها يعني يقول لك النص ما يمكن إعماله حتى إيش تنتفي هذه إيش المعارضات أو تلك الاحتمالات العشر، واللي هي فعلا تؤدي إلى ماذا؟ إبطال النص التي سبقا قلناها، أنه لما قال أدلة لفظية لا تفيد اليقين، وأن هذه إيش من مقدمات الزندقة كما قال شيخ الإسلام. فكلامه متين لما قال الاعتراض على الظواهر غير مسموع، ولو جاز الاعتراض على المحتملات لم يبقى للشريعة دليل يعتمد عليه. يعني كل دليل يعني تورد الاحتمال في المجال، تورد الاحتمال من جهة اللغة العربية ووحشية وكذا، نعم هكذا قال الموافقات الرابعة صفحة 24 و300. الأمر الثاني ما يتعلق بهؤلاء الزنادقة الملاحدة اللي هم الباطنية، فينبغي أن يتنبه الإخوة الكرام خاصة في الزمن أن هؤلاء الباطنية طريقهم في هذا الإلحاد والكفر والانسلاخ من الملة، وسبق أن قلنا مرارا أن هؤلاء الباطنية أجمع أهل القبلة ليس أهل السنة فحسب على أنهم يعني زنادقة ملاحدة أكثر من النصارى، سواء قرر ذلك أهل السنة، قرر ذلك الأشاعرة، قرر ذلك الزيدية، قرر ذلك حتى المعتزلة، كلهم يتفقون على زندقة هؤلاء القوم وأنهم يعني منسلخون عن جميع البلاد. لكن نحب نشير إلى أن هذه الزندقة كلها جاءت عن طريق التشيع. فالتشيع والرفض هو إيش كما عبر شيخ الإسلام في المنهاج وفي غيره، هو دهليز إيش، هو دهليز هؤلاء الباطنية. وهذه نفس عبارة القاضي أبو بكر البقلاني، عبارة أبو حامد الغزالي لما قال إيش أن ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفر إيش، الكفر المحض. وهؤلاء الباطنية وكذا الرافضة أيضا كما ذكر في الإسلام يكثرون في إذا كثرت الجاهلية، إذا كثرت الجاهلية غلب الجهل والجاهلية وكثر هؤلاء يكثرون. والناظر إلى واقعنا هذه الأيام بالذات يرى فعلا أن هؤلاء الرافضة وهؤلاء الزنادقة الملاحدة يعني رفعوا رؤوسهم وتطاولوا، ولما تنظر لهذا التطاول تجد إيش ما ينفك عن إيش، عن غلبة الجهل وتحجيم العلم الشرعي وتحجيم العلم وتجفيفه كما هو واضح بين من جهة الآن. عندك هناك عزوف على العلم الشرعي سواء في الدراسات النظامية وحتى في حلق العلم، وتجد أحيانا أيضا الأنظمة التي تحكم يعني أيضا تحارب العلم الشرعي في الجملة، لكن مستقل ومستكثر، محاربة الإعلام الذي يعتبر إعلام مفيد ونافع مما ينشر دين الله كما هو واضح في مثل هذه الأيام وهكذا. فهذه مسألة ينبغي أن تكون واضحة في تلازم، بقدر ما يخفى العلم الشرعي وتخفى السنن تظهر هذه المذاهب إيش، بقدر ما يظهر العلم وينتشر هذه المذاهب الرديئة بقدر ما إيش ما يعني تندرس ويعني تنقمع. فهي لا تعيش إلا في مستنقعات الجهل، في مستنقعات الجهل ويعني الحيرة والتو، لكن ظهر السنن سرعان ما تنقشع هذه الغمة. هذا والأمر الثالث يعني نشير إليه أن القول ما قال الشيخ هنا رحمه الله قال لهم تعويل، لما قال على تأويلات لا تعقل، فتأويلات الباطنية ما يلتفت إليها ولا تعتبر عند أهل العلم إيش من عوارض الأهلية التي إيش يعذرون بها. فتجد هذا مقرر عند العلماء سواء عند علماء السنة أو حتى عند غيرهم. فلو كانت تأويلاتهم لها وجه مثلا في لغة العرب أو لها وجه في العلم لكانت إيش بالنسبة للحكم على يعني ما كانت إيش من عوارض الأهلية المعتبرة، لكن أبدا ما لها أي حظ لا من جهة اللغة ولا من جهة إيش العلم. ولهذا يقول مثلا الغزالي أبو حامد يتكلم عن عن هذا الصنف يقول قد يخالف نصا متواترا ويزعم أنه مؤول. قال مثاله ما في كلام بعض الباطنية أن الله تعالى عالم بمعنى أنه يعطي العلم لغيره ويخلقه. قال وهذا كفر صراح ليس من التأويل في شيء ولا تحتمله لغة العربي أصلا. هكذا في فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة صفحة 47. وقال ابن الوزير رحمة الله عليه قال لا خلاف في كفر من جحد ذلك المعلوم بالضرورة وتستر باسم التأويل فيما لا يمكن تأويله كالملاحدة في تأويل أسماء الله تعالى والمعاد. هكذا في إثار الحق على الخلق صفحة 15 و400. المقصود أن العلماء بيّنوا أن هذا التأويل ما يعتد ولا يلتفت إليه تأويلات الباطنية وليست عذرا وليست من عوارض الأهلية. هنا لما قال عن الباطنية طبعا نبه أيضا الباطنية كما ذكر شيخ الإسلام الباطنية يشمل صنفين، والمراد بالباطنية الصنف الأول وهم كما قال شيخ الإسلام الذين يقولون أن الكتاب والسنة أن للكتاب والسنة باطنا يخالف ظاهره. فإذا أطلق الباطنية ينصرف إيش إلى هؤلاء، فهؤلاء هم اللي إيش الإسماعيلية القرامطة الدروز النصيرية يعني. لكن حال قد تجد بعض العلماء يطلق الباطنية ويكون عنده شيء من التجوز، وهذا أيضا ذكر شيخ الإسلام، فقد يطلقون الباطنية على إيش الذين يتكلمون على الأمور الباطنة من الأعمال والعلوم. لكن مع قولهم أنا أقرأ عليكم كلام الإسلام أنها توافق الظاهر مع اتفاقهم أن من ادعى باطنا يناقض الظاهر هو منافق. فتجد أحيانا ما يسمى التفسير الباطني أو يسمون التفسير الإشاري، فتجد هذا موجود عند بعض المتصوفة، ويكون هذا التفسير الإشاري ما يخالف إيش ما يناقض إيش الظاهر لا يناقض. فهؤلاء هم الصوفية، فقد يطلق مصطلح الباطنية على هؤلاء الصوفية. كذا قال الشيخ رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية الخامس عفوا البيان تلميس الجهمية الثاني 767 و100. نعيد عبارة الشيخ، قال رحمه الله: الباطنية صنفان، الصنف الأول من يقول أن الكتاب والسنة باطن يخالف ظاهرهما، فهؤلاء هم مشهورون عند الباطنية باسم الباطنية من قرابطة وسائل الملاحدة. اثنين، الذين يتكلمون في الأمور الباطنة من الأعمال والعلوم، ولكن مع قولهم إنها توافق الظاهر مع اتفاقهم أن من ادعى باطنا يناقض الظاهر فهو منافق، وهؤلاء هم صوفية. عند كلام الشيخ ذكر عندك الشاطبي رحمه الله جملة من تأويلات الفاسدة والزندقة الظاهرة والكفر الصراح والبواح من زندقة القوم، في مثلا قضية الجنابة كذا كذا. الصيام يقول ايش؟ الامساك عن كشف السر. نعم، الامساك انك تمسك عن اسرار. هنا لما قال عبارة قبلها قال: التيمم الاخذ من المأذون. طبعا المأذون من هو؟ المأذون هو المعامل كما ذكر الغزالي، المعاون للحجج. الباطني عندهم حجج اللي يسمونهم الدعاة، فهؤلاء لهم، لهؤلاء الحجج أو الدعاة لهم معاونون، والمعاون يسمون هيش المأذون. يقول التيمم، لاحظ الأخذ، التيمم يقول الأخذ من المأذون إلى أن يسعد مشاهدة هيش الداعي والإمام. طبعا الإمام هو هيش الإمام نفس الإمام الغائب، يعني الرافض ما عنده محمد الحسن الغائب، مع أن الحسن العسكري ليس له عقل، وهؤلاء نفس المصيبة، نفس المصيبة. فعندهم أيضا إيش؟ إمام غائب، ابن إسماعيل بن جعفر، نعم، أو محمد بن إسماعيل بن جعفر، هذا أيضا له إيش؟ يعني ليس له عقل. فسبحان الله، حكمة الله تعالى، هؤلاء يدعون إيش؟ العقل في إيش؟ وناس إيش؟ نعم، ليس لهم عقل، يعني لكن أعوذ بالله من الضلال والزيغ. الكلام عن الإشارة ما ودنا نطيل على اسمه، نخرج عن الموضوع. التفسير الإشاري سبق المرة بنا، وكلام الشيخ سنتكلم عنه في شرح هذه النزول في الفتاوى 13 صفحة 42 و100، أن التفسير الإشاري قد يكون صحيحا، وابن القيم ضبطه بقيود يعني من جهة الإشارة. طبعا التفسير الإشاري قال ابن القيم هي المعاني التي الحقيقة من بعد، يعني ما يكون معنى قريب، يكون معنى إيش؟ بعيد، أو كما يعبر من وراء حجاب، يعني تجوز في عبارة القيم. شروط صحتها ثلاثة: أن يكون المعنى صحيحا في نفسه، الثاني أن لا يكون في اللفظ ما يضاده، أن لا يكون في اللفظ ما يضاده، ثلاثة أن يكون بينه وبين معنى اللفظ الذي وضع له قدر مشترك يفهم ويواصل. يعني كلام الشروط الثلاثة كلها متقاربة، فالتفسير الإشاري يكون صحيحا إذا كان إيش؟ هذا المعنى صحيح، لا يخالف اللفظ، بينه وبين ظاهر اللفظ نوع من الموافقة والمناسبة. كذا قال رحمه الله في كتابه السماع صفحة 95 و300. كلام ابن القيم قريب من كلام شيخ الإسلام اللي يقولنا في شرح حديث النزول في فتاوى 13، وأيضا نفس كلام هذين الإمامين يتفق مع كلام الإمام الشاطبي أيضا في الموافقة. فالشاطبي لما تكلم عن الباطن الذي لا يخالف الظاهر أورد بعض القيود التي تتفق مع هذا الكلام، تجدونها في الموافقات 395 و300. طيب ننظر في كلام هؤلاء الزنادقة. الغزالي يقول عن هؤلاء القوم، الغزالي كتاب جميل اسمه إيش؟ فضائل الباطنية وفضائل المستظهري والخليفة العباسي. يقول الغزالي في هذا الكتاب أطبق نقلت المقالات أن هذه الدعوة، الدعوة الباطنية، لم يفتتحها منتسب إلى ملة، فإن مساقها ينقاد إلى الانسلال من الدين كانسلال الشعرة من العجين، إلى آخر كلام رحمه الله. وكلام المؤلف رحمه الله هذا كله مأخوذ من كتاب الغزالي فضائح الباطنية. يقول: ربما تمسكوا بالحروف والأعداد كقولهم إن الثقب على رأس الآدم. المقصود الثقب اللي هو إيش؟ يريدون بإيش؟ اللي هي العينان والأذنان والمنخران إيش؟ والفم. فيقولك الآن هذه ثقوب سبعة، إذن سبعة له شأن، رقم سبعة عندهم إيش؟ له شأن. ويقولك النجوم السيارة سبعة اللي هي زحل والمشتري والمريخ والشمس والزهرة وعطارد والقمر، فتجد يعظمون رقم إيش؟ يعظمون رقم سبعة. ولهذا الأئمة إيش؟ سبعة، الأئمة الظاهري هم طبعا حتى تكون مسألة واضحة عندكم، يعني هو لما مات جعفر اللي اسمه جعفر الصادق الإمام السادس عند الرافضة وعند الشيعة عموما حصل انكسار، فالذين قالوا الإمام موسى هم الرافضة الاثني عشرية موسى بن جعفر، والذين قالوا لا قالوا ان الإمام إسماعيل بن جعفر هؤلاء هم ايش الباطنية، وهكذا واستمر يعني الخلاف بعدما هلك او مأتوف في الحسن العسكري. طيب من الإمام هو مات ليس له عقل، طيب من فأحدث فكرة ايش ما يسمى ايش الباب، قالوا الإمام غائب اللي هو محمد بن حسن العسكري هذا دخل في السرداب، طيب من الباب، حصل النزاع، فممن أراد أن يكون بابا الباب اللي هو يعني الوسيط بين اللي في السرداب وين ايش الهمج الرعاة أتباع كل ناعب، فأبو شعيب محمد بن نصير طمع أن يكون هو الباب، فأبى الشيعة أن يكون كذلك فانشق عنهم وأحدث فرقة ايش النصيرية اللي هو يسمون أبو شعيب محمد بن نصير. طبعا هنا لما يقولك مثلا السماوات سبع كذا يقول لا لا لا لا لا لا أبو حامد الغزالي رحمه الله يقول هذه تبدأ يشككونك، يقول طيب ليش السماوات سبع ما صارت ست، ليش ما صارت ثمان، ليش أبواب الجنة مثلا ايش ثمانية وأبواب النار مثلا سبعة، ليش الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. نعم يقول أبو حامد رحمه الله يقول ولا يزال يرد عليه هذا الجنس حتى يشككه، وطبعا عندهم درجات الدعوة عندهم درجة ايش التشكيك، حتى يشككه وينقدح في نفسه أن تحت هذه الظواهر أسرارا سدت عنه فيتشوق إيش إلى طلبها. طيب ثم هي تابع مراحل بعد التشكيك يعني حتى يصل لمرحلة إيش ما يسمى مرحلة إيش السلخ، يعني يسلخ الإنسان من دينه كما إيش تنسلخ الحية من إيش من جلدها. رد يعني رد الغزالي رحمه الله رد جميل، وهذا الرد يذكرنا برد ابن تيمية رحمه الله على الرافضة، وهذه بينت ما عند هؤلاء من الدراية في الرد والمناظرة. فلاحظ رده ركز على ماذا؟ على ايش؟ على اصل مذهب، والمصل اصل مذهب كله قائم على ايش؟ على ايش؟ التعليم عن الامام مثل ما الان تلاحظ. وهذا الذي نص عليه رحمه الله، قال كلمه جميله قال ابو حامد، قال فنرى ان نشتغل بالرد عليهم فيما اتفقت كلمتهم وهو ابطال الراي والدعوه الى التعلم من الامام المعصوم، فهذه عمده معتقدهم، وما عداه ما عدا هذا المعتقد فمنقسم إلى هذيان ظاهر وإلى كفر مأخوذ من المجوس، هكذا في فضائح الباطنة 41. فهو فعلا أنت لما تنسف المذهب من خلال هذا خلاص أنت يعني يتهافت المذهب. كذلك الرافضة لما تنظر مثلا شيخ الإسلام ابن تيمة أو غيره مثلا أبو يعلى رحمه الله في المعتمد في أصول الدين تجدهم يعني نقدهم للمذهب الرافض من خلال إيش؟ من خلال أصل الإمامة، لأن الدين الرافضة الاثني عشرية كل الدين لا توحيدهم ولا عدلهم ولا كل عقائد كلها ايش كلها تدور في فلك ايش الإمامة. فلما يعني ينقض هذا الأصل الفاسد المتهافت يعني سرعان ايش ما يعني ينقض سائر المذهب. وهذا جانب مهم اخوان، لأن احيانا اخواننا بعضهم يشتغلون مثلا في دعوة الرافضة ولا مثلا الرد عليهم ينشغلون بعض الجزئيات في إثبات عدالة الصحابي فلان في الرد عليهم مثلا في شبهات عن الصحابي، وهذا حسن لكن ليس هذا هو المطلوب، وهذا ليس كافيا. والرافض عندهم من المكر والخديعة ومن يعني ما لا يوصف، لكن لما يعني يتجه الرد والنقض على أصل المذهب اللي هو أصل الإمامة فهذا فعلا يعني يقضع المذهب من من من من أصله وينسفه من من من من جذوره. فلاحظ مثلا هنا طبعا يقول لابد من التعليم، ولهذا مر بنا أن من ألقاب لقب إيش التعليمية يلقبون بالتعليمية لأن يقول لا بد من تعليم الإمام، يلقبون بالسبعية لأن ما إيش اللي يقضي سبعة أئمة إلى آخره، أما ظاهرين وأما إيش غائبين. لاحظ رد أبو حامد لما قال لا بد من نكتة مختصرة رد عليه، فهنا جاءت الرد العقلي، هذا يعني هذا التعليم للإمام هو ضرورة أم ضروري ولا بالنظر يعني بالنظر والتفكير والإعمال أم بإيش بالنقل الإمام سبر تقسيم. الضرورة طبعا هذا إيش قال إيش هذا محال، لأن الضروري يشترك فيه جميع الناس، أليس كذلك؟ وقد خالفكم في ذلك إيش؟ أصحاب العقول السليمة. فالتعلم عن هذا، التعلم للإمام ليس أمر ضروري، لأن هذا إيش؟ لا يفقكم عليه جل الناس. يبقى إيش؟ النظر. النظر، النظر كما قال في كتابه، النظر عندهم باطل، هم ما يأخذون بالنظر. طبعا لاحظ الآن أبو حامد الغزالي المتكلم، والمتكلمون إيش؟ يحتفون بإيش؟ بالنظر. فهل أنتم لما أوجبتم الأخذ عن الإمام عن طريق الأخذ، هل هو يعني هل ذلك يعني مردكم في ذلك إلى النظر؟ فجاء الرد أن النظر ليس إيش؟ ليس معتبرا عند القوم. فعندهم النظر باطل، فالتصرف هنا والنقل عن طريق إيش؟ فلا ضرورة إيش ولا نظر، بقي إيش؟ النقل. هذا الذي جاء الرد عليه. هذه التأويلات التي قلتم عن الإمام، يعني هل أنتم سمعتموها من الإمام؟ فخلاصة كلام أبي حامد أنه يقول أنتم الآن ما جاء به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وله معجزات، مو معجزة فقط، مع ذلك تقولون أن ما قال إيش؟ ظاهر له إيش؟ له رمز وله إيش؟ وله باطن. هذا يلزمكم في ماذا؟ في معصومكم هذا الغائب البائد. نعم، فكل كلامه يدور حول هذه القضية. فإن قال ظاهر القول رموز إلى الباطن فهم الإمام معصوم، ولم يفهم الناس فتعلمناها منه. قيل من أي جهة تعلمتم منها؟ أم مشاهدة قلبه بالعين؟ طبعا يقول ما يمكن يقول إيش إحنا شاهدنا إيش الإمام، أم بسماع منه؟ فلا بد من استناد إلى السماع بالأذن. طيب أنتم تقول سمعتم الآن، طيب ما قاله الإمام؟ أي نعم، يحتمل إيش أن أراد به إيش الرمز، أليس كذلك؟ فكيف جزمتم بأن ما أراده الإمام، أن ما قاله الإمام هو إيش صريح وليس إيش وليس رمزا؟ فهذا خلاص الكلام. بعدها قال عندك فإن قال ذلك يؤدي إلى حسب باب التفهيم. يقول أنتم هذا كلام الباطني، يقول إذا قلتم أن ما أراده الإيمان يحتمل الرمز ويحتمل الباطن وليس الظاهر، هذا يؤدي إلى ماذا؟ إغلاق باب إيش الفهم. فجاء الرد عليهم من غزالي أن هذا إيش يعني يرد عليكم أيضا في إيش؟ أين أنتم فعلتم ذلك في إيش في النمسل؟ لما جاء المعاد شو قلتم؟ أولتم تأويلا باطنيا. لما جاءت الصلاة قلتوا الصلاة كذا تأويلات باطنية. مثل الحج زيارة الشيوخ، الصوم يعني إمساك الأسرار. فكما يعني قلتم هذا في حق النبي، يعني يلزمكم في حق إيش الإمام المعصوم الذي تتعلمون منه. واضح كلام في الجملة في هذا. يبقى عند العبارة الذي قرأناها، حتى لو حلف بالطلاق ونحلف بالثلاث أنه لم يقصد إلا الظاهر، يعني حتى لو حلف الإمام المقصود، لاحتمل أن يكون في طلاقه رمز، وإنما هو مظهر شيئا ومضمن غيره. لو حلف بالطلاق أنه ما يرد لهذا الكلام، أيضا يحتمل ولا ما يحتمل؟ يحتمل أن يكون في كلامه رمز ولا يرد بذلك الظاهر. طبعا من باب أن نحمد الله تعالى على الإسلام والسنة، كلام غزالي مستقيم، لكن شوف سبحان الله دائما الشخص اللي يقول حق ويترك حق لابد إيش؟ لابد أن يتسلط عليه، وفعلا في الأخير تسلط من؟ الباطن على إيش؟ على صاحبنا أبو حامد الغزالي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، يأتي تسلط الباطنية على المتكلمين، هذا مر بكم في مواطن كثيرة من كلام شيخ الإسلام رحمه الله. وبعد ما قال أبو حامد والتوفيق بيد الله جاء الاعتراض، قال فإن قيل هذا ينقلب عليكم فأنتم تجوزون تأويل الظاهر كالاستواء والنزول. يعني الآن تسلط من الباطن على إيش؟ على المتكلم. فالباطن يقول أنا تأولت المحد وأنتم الآن تتأولون إيش؟ الاستواء والنزول والصفات الجملة. فكما ساغ لي أن أتأول المعاد يعني، فيقول كما ساغ لي هذا فيلزمكم أيضا، يعني عفوا يقول كما أنكم تأولتم الصفات يلزمكم ماذا؟ أن تتأولوا إيش؟ المعاد. ولا لماذا تنكر علي؟ لماذا تنكر علي تأويل المعاد وأنتم تتأولون إيش؟ الصفات. وعلى ما قرر شيخ الإسلام في مواطن كثير من كتبه أن أن أن آيات الصفات أكثر من آيات المعاد، فإذا ساغ تأويل آيات المعاد بيقولك إيش؟ من باب إذا ساغ عفوا تأويل آيات الصفات من باب أولى إيش؟ آيات إيش المعاد، لأن آيات الصفات أكثر وأظهر، وهذا جاء به القرآن، جاء به التوراة، هذا ذكر الشيخ في مواطن من كتبه. وفعلا بعض الباطنية بعض المتكلمين يعني فعلا انساقوا مع هذا وقمعتهم هذه الحجة الداحرة في الواقع. وإن كان حنا نجزم أن مذهب المتكلمين لا شك أنه أقرب، لكن كما مر بنا مرارا دائما الشخص الذي قال بعض الحق وتكر بعض لا بد أن يتناقض ولا بد أن يتسلط عليه ماذا؟ الخصم. وإلا فنحن نثبت الأسماء والصفات ونثبت المعاد. أما كون مثلا أبو حامد الغزالي لما جاء هذا الاعتراض ماذا قال؟ يقول العقل لما جاء هذا الشغب عليه يقول ما دل العقل على بطلان ظاهره علمنا أنه غير مراد. يعني يقول مثلا المعاد نأخذ بظاهره لكن الاستواء إيش؟ طيب هنا يأتي الكلام من العقل إيش ينضبط ولا ما ينضبط؟ ما ينضبط. هو نفس الشيء الباطن يقول إيش؟ العقل دل على إيش؟ على استحالة المعاد، دل على استحالة معاد الأبدان. فيقع هنا الأمر المريج والخلاف. وإذا تنازعت العقول مرد إيش إلى نصوص الوحيين فإن تنازعتم في شيء فردوه الله ورسوله. يقول الدارمي رحمه الله المعقول عند كل حزب بما عليه، كل حزب يرى أن المعقول هو إيش ما عنده. قال فترد إلى ماذا الحل في هذا؟ قال لاحظ كلام الراسخين، قال ترد إلى السنة. والمعقول عند الصحابة، المعقول عند الصحابة، والمعقول عند بشر ولا عند الباطنية. كذا في الرد على الجميع صفحة 38 الصفحة 38. وقال شيخ الإسلام الحموية المخالفون للوحي في أمر مريج فإن من ينكر شيئا يزعم أن العقل يحيله، وهذا لا يضبط كما هو بين. وذكر ابن العربي في العواصم مأخذا آخر في الرد عليهم أسهل من هذا، وقال إنهم لا قبل لهم به، وهو أن يسلط عليهم في كل ما يدعونه السؤال بلما، خاصة فكل من وجهت عليه منهم سقط في يدي، وحكى في ذلك حكاية ظريفة يحسن موقعها لا هنا. وتصور المذهب تام في ظهور بطلانه، إلا أنه مع ظهور فساده وبعده عن الشرع قد اعتمده طوائف وبنوا عليه بدعا فاحشة، منها مذهب المهدي المغربي فإنه عد نفسه الإمام المنتظر وأنه معصوم، حتى أن من شك في عصمته أو في أنه المهدي المنتظر فهو كافر. قد زعم ذووه أنه ألف في الإمامة كتابا ذكر فيه أن الله استخلف آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم السلام، وأن مدة الخلافة 30 سنة، وبعد ذلك فرق وأهواء وشح مطاع وهو متبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فلم يزل الأمر على ذلك، والباطل ظاهر والحق كامل والعلم مرفوع كما أخبر عليه السلام. في قصة عندنا شون أقول في قلب العربي خرجت البلاد على الفطرة، فلم أقع بعد كلام سبق. كيف واللي جت اللي جت هناك أي قصة كملها؟ قل بلادي على الفطرة فلم ألقى في طريقي إلا مهتدين حتى بلغت. أي هذه اللي مرت بنا سبق موجودة في الأصل. يقول سبق أن ورد المصنف كلام العربي هذا من جلد الأول بعد من هذه الشيخ سعد شو يعني كررها ولا كيف؟ ولا نسخة يعني بدون نسخة؟ ايه نسخة. ها؟ في نسخة دون نسخة؟ نسختين رشيد رضا مرة وسبق مرت بعد منها مرت خلاص تفضل. كما أخبر عليه السلام والجهل ظاهر لم يقبل من الدين لاسمه ولا من القرآن إلا رسمه حتى جاء الله بالإمام فأعاد الله به الدين كما قال عليه السلام بدأ الإسلام غريبا سيعود غريبا كما بدا فطبى الغرباء. قال إن طائفتهم الغرباء زعما من غير برهان زائدا على الدعوة قال في ذلك كتاب جاء الله بالمهدي وطاعته صافية نقية لم يرى مثلها قبل ولا بعد وأن به قد قامت السماوات والأرض وبه تقوم ولا غد له ولا مثل ولا ند وكذب تعالى الله عن قوله. وهذا كما نزل أحاديث الترمذي وأبي داود في الفاطمي على نفسه وأنه هو بلا شك. وأول إظهاره لذلك أنه قام في أصحابه خطيب فقال الحمد لله الفعال لما يريد القاضي بما يشاء لا راد لأمره ولا معقب لحكمه وصلى الله على النبي المبشر المهدي الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ الظلم وجورا ويبعثه الله إذا نسخ الحق بالباطل وأزيل العدل بالجور وكانه المغرب الأقصى وزمانه آخر الأزمان واسمه اسم النبي عليه السلام ونسبه نسب النبي عليه السلام قد ظهر جور الأمراء وامتلأت الأرض بالفساد وهذا آخر الزمان والاسم الاسم والنسب النسب والفعل الفعل يشير إلى ما جاء في أحاديث الفاطمي. ولما فرغ من كلامه بادر إليه من أصحابه عشرة فقالوا هذه الصفة لا توجد إلا فيك فأنت المهدي فبايعوه على ذلك وأحدث في دين الله أحداثا كثيرة زيادة إلى الإقرار بأنه المهدي المعلوم والتحضير بالعصمة ثم وضع في ذلك في الخطب وضرب في السكة بل كانت تلك الكلمة عندهم ثالثة الشهادتين فمن لم يؤمن بها وشك فيها فهو كافر كسائر الكفار وشرع القتل في مواضع لم يضعه الشرع فيها وهي نحو من 18 موضعا كترك امتثال أمر من يستمع أمره وترك حضور مواعظه 3 مرات والمداهنة إذا ظهرت في أحد قتل وأشياء كثيرة. وكان مذهب الظاهرية ومع ذلك ابتدع أشياء كوجوه من التثويب إذ كانوا ينادون عند الصلوات بتصاليت الإسلام وفقام تصاليت وسودرتا وتادي وأصبح ولله الحمد وغير ذلك فجرى العمل بجميعها في زمان الموحدين وبقي أكثرها بعدما انقرضت دولتهم حتى إني أدركت بنفسي في جامع غرناطة الأعظم الرضا عن الإمام المعصوم المهدي المعلوم إلى أن أزيلت بقية أشياء كثيرة غفل عنها وأغفلت. طيب عفوا بس أنا في موضوع الباطنية لما قال السابق والتالي قال طبعا عرب خصوصا 4 فدل على أن الوصول 4 هو السابق والتالي. السابق والتالي يسمون السابق اللي هو إله النوبة الظلمة إله النوبة الظلمة فهم على مذهب المجوس القول بإيش بإلهين اثنين ويسمون أحيانا العقل والنفس. وشيخ الإسلام يعني ما نريد أن نذكر الحالات لأنها حتى مفصول تأويلات الباطنية ذكر شيخ موطن عديدة في الفتاوى 28 صفحة 74-400 والفتاوى 35-33-100 والسبعينية صفحة 90-400 وبيان تلبيس الجهمية 8 صفحة 67-300 والفتاوى 13-36-200. فأنتم تعرفون أن زمن شيخ الإسلام وزمن المؤلف رحمة الله عليه جميعا متقارب فكان المذهب يعني له ظهور في ذلك الوقت. ما ذكر عن العربي مر بنا شيئا منه في الجزء الأول صفحة 55-200 وأنه يعني يرى بالعربي أن وجه إليهم الباطني ماذا بالسؤال إيش بإيش بلمن. تحدث عن ابن تومرت الذي ادعى المهدوية المهدي المغربي وسبق أيضا مر بنا الحديث عن طرف منه في الجزء الأول صفحة 280 وذكرنا بعض كلام شيخ الإسلام لكن نضيف على هذا بعض النقول التي ما مرت بنا من قبل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية سئل عن المرشدة ما هو لك رسالة اسمها المرشدة وكيف كان أصلها تأليفها تجوز قراءتها. الشاهد أنه تكلم عن انحراف ابن تومرت وضلاله وقال أنه يجي إلى المقابر لحظة الزندقة يجيء إلى المقابر فيدفن فيها أقواما ويواطئهم على أن يكلموه إذا دعهم ويشهدوا بأنه المهدي يضعهم في القبور نعم. ثم بعد إيش يأتي للناس يقولون انظروا أهل المقابر إيش يشهدون أنه المهدي ثم بعدها ماذا بعد ايش يهدم القبور على هؤلاء ليموت حتى ما ينكشف الامر. قال شيخ الاسلام: استحل دماء الوف مؤلفه من المالكيه بالمغرب ورماهم بالتجسيم واستحل اموالهم. يقال في احد المرات قتل قرابه 70,000 هذا الطاغيه، وهو كما يقال بربري، يعني ما هو ليس عربيا فضلا يكون ايش؟ ان يكون هاشميا وبربري، يعني الناس وبربري التصرفات، الرجل يعني عنده وحشيه. طبعا هو الذي سعى في اسقاط الدوله، دوله المرابطين السنيه كما مر بنا. يقول شيخ الاسلام: اخذ بن تومرت لقب موحدين ووضع مرشدا متضمنا لمثل عقيده المعتزله والجهميه في التوحيد، ولم يذكر اعتقاد الصفاتيه لمن شاعر فضل عن مذهب السلف، لكن ذكر في القدر مذهب الاثبات يشبه قول النجار وضرار النجاري. المقصود ان الرجل اذا نظرت اليه تجد فيه نزعه الرفض والتشيع، وتجد فيه الاعتزال وتعطيل الصفات، وتجد النفس الخارجي استباحة الاموال والدماء. وذكر الشيخ ايضا نقطة ثالث، قال: اقام دولته اللي هو ابن تومرت على الكذب وقتل المسلمين واستحلال الدماء والاموال والابتداع. ومن اقبح من تحل قولهم على منابر الامام المعصوم والمهدي المعلوم، هذه الشهاده الثالثه اللي ذكرها عندك هنا. فيقول: اشهد الله ان محمد رسول الله، ايش؟ وان اللي هو هذا الامام المعصوم والمهدي المعلوم. قالوا: بلغني عن بعض عقلاء خلفائهم انه جمع العلماء فسالهم عن ذلك فسكتوا خوفا لانه كل من تظاهر بشيء من ذلك قتل علانيه ان امكن، والا قتل سرا. ويقال انهم قتلوا القاضي ابن العربي والقاضي عياضا، وجهالهم يغلون في ابن تومرت حتى يجعلوه مثل النبي. هذا كله في مواطن في السبعينيه، صفحه 94 و400، والفتاوى 11 صفحه 76 و400، وبيان تلبيس الجهميه الثالث صفحه 300. وذكر الشيخ في الموطن الرابع ان مقاله ابن تومرت يعني توافق مقالة ابن سبعين، ابن سبعين الزنديق القائل بإيش؟ بوحدة إيش؟ الوجود. هكذا في الدرر الخامس صفحة 20. الرجل يعني جمع الزندقة بأطراف كثيرة، يعني صلى الله عليه. ممن كتب عن ابن تومرت كتابة جيدة من المعاصرين الشيخ المقدم في كتابه المهدي، كتب قرابة 40 صفحة. وذكر أيضا كلام ابن خلدون، يعني ابن خلدون من زلاته، أنه دافع عن إيش؟ ابن تومرت، دافع عنه. يعني كتب ردا جميلا من الشيخ المقدم في هذا الكتاب. هذا الأمر. الأمر الآخر يعني ما يخفى عليكم أن المهدي عندنا ثبت في حديث صحيح كثير، هذا بين. وهذا المهدي غير ما هو عند الرافضة من الإمام الغائب. قال عندك هنا رحمه الله يشير إلى ما جاء في حديث الفاطمي اللي هو إيش؟ اللي هو حديث المهدي الذي جاء محمد بن عبد الله كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. هنا لما قال رحمه الله: وكان مذهبه الظاهرية، مذهب من؟ ابن تومرت. يعني هو العبارة عبارة إطلاق الظاهرية يطلقها ابن عربي، يطلقها ابن عربي عفى الله عنه على المتبعين للظاهر في العقائد والأصول، واللي هم من؟ أهل السنة. فهذا تجده في كتابه العواصم الجزء الثاني صفحة 81 و200، والمؤلف يعني ينقل عنه. ولا لو جيت لما ابن تومرت يعني بينه وبين الظاهرية، حتى مذهب ابن حزم بينه وبين المذهب الظاهر ايش؟ مفاوز تنقطع في اعناق المطية. يعني وين الرجل اقرب يكون المذهب ايش؟ يعني الشيعي الباطني، رجل يعني اقرب يكون للاعتزال والتعطيل، كيف قال انه ايش؟ انه ظاهري. وش يقصد ايش؟ هو الان كلمه الظاهري لان هذا الكلام كله كلام من؟ ابن العربي. الكلام ذا كله كلام العربي، وابن العربي اطلق كلمه الظاهري على ايش؟ على من؟ على اهل السنه. فهذا الان ابن تومرت لا هو من اهل السنه جزما، ولا من ايضا من ايش؟ ولا على المذهب الظاهرية. هو في الواقع يمكن اقرب المذهب الاشعري مذهب ايش؟ مذهب، اليس كذلك؟ نعم. فهو أقرب إلى هذا. ولهذا يعني البعض حين يصنف يقول أشعري أشعري، لكن في الواقع كما قال شيخ الإسلام هو أسوأ من هذا، هو أسوأ من هذا، هو تبنى إيش عقيدة المعتزلة إيش والجهمية، لكن مصر بينه على مذهب الظاهرية. ما أدري الشيخ سعد قال شيء ولا في تعليق ولا شيء. طيب لعلنا نقف عند هذا، بقي قليل لكن نكون ان شاء الله بدرس القادم. ولا التوفيق وصلى الله وسلم على شيخ الفصل السابق. اي المخرج الخامس اللي هو فيه كان الدليل عاضدا لعمله من جهتين، ثم عدد ثم قال او زمان مخصوص او مكان مخصوص مقارنا لعبادة مخصوصة. في اي موضوع التحريف الأدلة على مواضيعها المأخذ الخامس. اي فإن أتى المكلف ولا كيف؟ فإن أتى المكلف او مكان مخصوص مقارن بدون او زمان مخصوص بدون او. ولا تحتمل الشاطبي رحمه حقه أن يعني يكون ينقل عنه معنى أنه يعني هو ينقل ويأخذ بعض الرد وبعض الرد ما يأخذه وينتقده، فهو من هذا من تحقيقه أنه ينقل عنه يعني مؤيدا، وأحيانا ينقل أو يخالف، وإن كان مخالفة مثل ما قلنا في الأسبوع الماضي ليس كذلك، يعني هو يبقى من الشاطبي رحمه الله، يعني هو متأثر بعد الكلام مهما كان رحمه الله، ويبقى خطيب أهل السنة على طريقة أهل السنة المحضة اللي هو ابن قتيبة. طيب نقف عند هذا بالله التوفيق وصلى الله وسلم على به تقوم لا يقول لكم انه به قامت السماوات والارض ايضا به تقوم كلها هنا. لا هذه ولا دي. الحمد لله الحمد لله على الاسلام والسنه والعقل. ايه يذكرون قياس العبادات عن الجمهور عجيب ينسبونها فقط للحنفيه وبعضهم ينكر ذلك. إيه لكن اي قياس مراد يعني هو هذا الاشكال قياس قبل قياس معنا في الفارق هذا لا هم بعضهم مثل الشيخ ابن عثيمين قال لا شك ان القياس من جزء العبادات. ايه المقصود انه ما في عباده